اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، واغفر زلاتنا، واستر عيوبنا، وفرِّج كروبنا، ويسِّر عسرنا، واشف أمراضنا، وارحم أمواتنا، واهد العصاة منا. اللهم تب على العصاة والظالمين، اللهم تب على العصاة والمذنبين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمارنا آخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ارزقنا ليلة القدر، واجعلنا من أهلها، واجعلنا من أهلها، ولا تحرمنا خيرها ولا نورها. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا. اللهم اجعلنا للصلاة محافظين، واجعلنا للقرآن طالبين، وبالسنة مستمسكين، وللجنة وارثين، وعن النيران مزحزحين، وإلى وجهك الكريم ناظرين. اللهم يا منعما قبل الرجاء، يا منعما قبل الرجاء، يا معطيا قبل الدعاء، يا معطيا قبل الدعاء، يا رجاء من لا رجاء له، يا سند من لا سند له، يا سند من لا سند له، يا إله العالمين، يا إله العالمين، يا رب العالمين، يا من يسمع أنين المتأوهين، يا من رحمتك للطائعين والعاصين، يا من رحمتك للطائعين والعاصين، يا من رحمتك للطائعين والعاصين. وقفنا ببابك، وقفنا ببابك، أنخنا مطايانا ببابك، أنخنا مطايانا ببابك. يا من تسمع الشكوى، يا من تسمع الشكوى، يا من تسمع الشكوى، يا من تسمع الشكوى، يا من تسمع الشكوى، يا من تسمع الشكوى. ليس في الوجود حاكم غيرك فيرجى، ولا رب سواك فيدعى، ولا رب سواك فيدعى. نسألك أن تنزل برد عفوك وحلاوة مغفرتك على هذا الجمع من المسلمين، على هذا الجمع من المسلمين. اللهم عافنا واعف عنا، نسألك أمانا من العذاب، وعفوا عند الحساب، وعفوا عند الحساب. اللهم أدخلنا الجنة من غير سابقة حساب ولا عذاب. اشف مرضى المسلمين. اللهم من كان في هذا الجمع مريضا فاشفه، ومن كان فقيرا فأغنه، ومن كان ضعيفا فقوه، ومن كان معسرا فيسر له، ومن كان مكروبا ففرج عنه. اللهم فرج عن كل المكروبين، وأنزل على كل مريض من المسلمين كل شفاء ودواء، وأذهب عن مرضى المسلمين كل ألم وداء. يا مداوي الجراح، يا مداوي الجراح، يا مداوي الجراح، داوي جرحانا من إخواننا في سوريا، داوي الجرح من المسلمين في بورما. اللهم أحقن دماءهم وتول أمرهم، وكن لهم عونا ومعينا وناصرا ونصيرا. عليك بطاغيتهم، عليك بطاغيتهم. اللهم إنا نسألك أن تحفظ مصر بحفظك، اجعلها محفوظة مصونة، اجعلها محفوظة مصونة. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم انظر إلى بلدنا مصر نظرة رضا منك تصلح بها الأحوال، تصلح بها الأحوال، وتجدد بها الآمال، وتجدد بها الآمال. اللهم أرحنا من الظالمين المفسدين الذين يدبرون الليل والنهار. يا معطيا قبل الرجاء، يا مجيبا قبل الدعاء، ارحم موتانا وموتى المسلمين، وقض الدين عن المدينين. اللهم من كان منا صاحب حاجة فاقض له حاجته يا قاضي الحاجات، يا سامع الدعوات، يا مجيبا قبل الدعاء، افتح لدعائنا أبواب السماء. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.